أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، مجموعة من الشباب يريدون استئجار سيارة والسفر بها، ولكن بعد فصل العداد بحجة أن في هذا ظلم لهم، ما حكم فعلهم أثابكم الله؟ بأي حق ظلم؟ من ماذا؟ السيارة لصاحبها وجعل لك مسافة معينة اتفقت معه فيها، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا قال لك خذ هذه السيارة وأجرك هذه السيارة تمشي بها في اليوم 100 كيلو، فلا يجوز لك أن تحرمه حقه فيما زاد عن 100 كيلو، هذا حقه وأنت رضيت بالعقد، لست بمكره ولا مجبر. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذا عقد شرعي إذا حددت بالمسافة أو حددت بالزمان، بأن يقول خذها يوما أو 24 ساعة، لكن الجمع بين الزمان والمكان هذا يحتاج إلى نظر، في إشكال عند بعض أهل العلم نوع من التغرير في بعض العقود وليس على إطلاقه، لكن من حيث الأصل إذا قال لك تمشي بها 100 كيلو والذي دفعته من المال لأعداد معينة فما زاد أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل، ويجب عليك ضمانه لصاحبه، ولا تبرأ ذمتك إلا بما اتفقت ما عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. فما دام اتفقتما على هذا واشترط عليك أن تمشي بها خلال اليوم 100 كيلو ما زاد بحسابه، إذا قال لك ما زاد الكيلو بنصف ريال أو بريال هذا حقه، هذا حقه، إن شاء يجعل بريال أو أكثر ما تقول هذا ظلم. والبعض يقول هذه شركات أو هؤلاء أغنياء، والله تعالى يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. منع الحكام والقضاة إذا اختصم إليهم غني وفقير أن ينظر إلى الغني ويقول هذا غني، لو أن غنيا سأل فقيرا ريالا واحدا وخاصمه إلى القاضي، وحق الغني ثابت على الفقير، يجب على القاضي أن يحكم على الفقير ولا يقول هذا فقير، والشاهد يشهد بشهادة الحق ولا يقول أنا أشهد لهذا غني، هذا غني ما يضره ريال، فأمره الله بأداء الشهادة بالقسط حتى يستقيم القضاء بالعدل، لأن هذه حقوق الناس، فإذا اتفقت مع أحد تؤدي تأخذ الحق الذي لك وتؤدي الحق الذي عليك، تسلم وتغنم، والله تعالى أعلم.